الأمور الواضحة، وقالوا بوجوب غسل الجمعة، ولكن لاحظوا أنه أن هذا الوجوب ليس عن حدث. ولهذا لو أن الإنسان لم يغتسل للجمعة ثم صلى الجمعة فجمعته صحيحة، لأن هذا ليس عن حدث، بخلاف الذي ترك الغسل من الجنابة وصلى الجمعة فجمعته غير صحيحة باطلة. طيب، وقال بعض العلماء بل إن هذا الحديث ليس بصريح في الوجوب، لأن الوجوب في اللغة العربية قد يراد به التأكيد فيكون معنى واجب أي مؤكد أو متأكد على كل محتلم. ولكن قيل لهم أين الصارف عن معنى الوجوب إلى معنى التأكيد؟ قالوا إن سمرة بن جندب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أكمل أو أفضل، فالغسل أفضل. قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، فبها قالوا المعنى فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا دليل، هذا الدليل يوجب أن يجعل معنى واجب إيش؟ أي مؤكد. قالوا: ودليل آخر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له عمر: ما الذي أخرك؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم جئت. يقول أني لما سمعت النداء أتيت عجلا توضأت وجئت بالعجلة. فقال له عمر: والوضوء أيضا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. يعني كيف تغتسل على الوضوء وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل؟ قالوا: ولم يلزمه في الرجوع إلى بيته من أجل أن يغتسل، ولو كان واجبا لألزمه أن يرجع إلى البيت ليغتسل. لكن القول الراجح عندي أن غسل الجمعة واجب، وأننا لا نستطيع أن نقابل الله يوم القيامة إذا سألنا: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا نستطيع أن نقول: أجبنا فقلنا إن معنى واجب أي متأكد. ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق وأعلمهم بحكم الله وأنصحهم لعباد الله، لا يمكن أن يأتي بلفظ يحتمل الوجوب بل هو راجح في الوجوب ويريد غير الوجوب أبدا. وأما أثر سمرة فمعلوم ما قيل في رواية الحسن عن سمرة، ومن قرأ اللفظ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن يغتسل فالغسل أفضل علم بأن هذا اللفظ يضعف أن يكون منسوبا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في غاية ما يكون من الفصاحة. والإنسان الذي يتكرر أو الذي تتكرر منه قراءة الأحاديث يمكن أن يعرف أن هذا لفظ النبي وأن هذا ليس بلفظه وإن لم يرجع إلى السند، فاللفظ فيه شيء من الركاكة. وأما أثر عمر فهو لأن يكون حجة للقول بالوجوب أقوى من أن يكون حجة على القول بالوجوب. ووجه ذلك أن عمر رضي الله عنه يبعد أن يوبخ عثمان بن عفان وهو من السابقين الأولين على ترك أمر مستحب أمام الناس، ثم يستدل على هذا التوبيخ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر إيش؟ الوجوب.

فماذا تصنع؟ نقول أفطر معهم واقضي يوما، أفطر معهم واقضي يوما، لأن لا يمكن أن ينقص الشهر عن 29 لا في بلدك ولا في بلد في البلد الآخر. نعم ربما يزيد. نعم.